الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الإمام الشوكاني رحمه الله في باب الوليمة. قال رحمه الله: باب الوليمة هي مشروعة وتجب الإجابة إليها. ثم قال: ويقدم السابق ثم الأقرب بابا. ويقدم السابق، ما معنى يقدم السابق؟ بمعنى أنه إذا دعاك شخصان فأكثر إلى ولائمهم، يعني كانت هناك عدة ولائم ودعاك شخصان فأكثر إلى ولائمهم، فمن تقدم في إجابة الدعوة؟ قال المؤلف: ويقدم السابق، يعني من دعاك أولا هو الأحق بأن تجيب دعوته. يعني شخص مثلا دعاك اليوم على الساعة مثلا 9 صباحا، ثم وقال لك أنت مدعو لوليمة بعد المغرب، ثم جاءك شخص بعد الظهر ودعاك وقال لك أنت مدعو إلى وليمة بعد المغرب، إذن هنا اجتمعت وليمتان وفي وقت واحد، يتعذر عليك الجمع بينهما، فحينئذ قدم السابق، يعني من دعاك الأول فهو الأحق بأن تجيب دعوته. إذن قال المؤلف: ويقدم السابق. أحيانا قد يدعوك شخصان إلى عرس أو إلى ولائم في وقت واحد، في وقت واحد، ففي هذه الحالة من تقدم؟ يعني شخصان جاءك في وقت واحد، كلاهما دعاك إلى وليمته، جاءك مثلا جاران وتكلم في وقت واحد، كل واحد منهما قال لك أنت مدعو إلى وليمتي، فلم يسبق أحدهما الآخر، فمن يقدم في هذه الحالة؟ قال المؤلف: ثم الأقرب بابا. وفي هذه الصورة يعني بعض العلماء والفقهاء يعني قالوا يقدم ذو الرحم، يقدم ذو الرحم، يعني إذا دعاك في نفس في وقت واحد يعني أحد هو من أقاربك من أرحامك، والثاني يعني لم يكن من أرحامك، هو جار ولكنه بعيد ليس من أرحامك ولا من أقاربك. إذن قال العلماء: فإذا يعني تعارضت ماذا؟ إجابة الدعوتين أو أكثر، فيقدم ذو الرحم، ثم يقدم الأقرب بابا من الجيران كما قال المؤلف، ثم الأقرب بابا، لأن الأقرب بابا يعني أقرب إليك يعني ممن هو أبعد بابا، هذا هو المقصود. وهذه المسألة يعني ورد فيها حديث ولكنه ضعيف، فقد جاء في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، فأجب الذي سبق. يعني هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث لا يصح فيه ضعف، ولكن معنى الحديث صحيح، المعنى صحيح، فإذا دعاك شخصان وكان أحدهما قد سبق فتجيب ماذا؟ السابق، وأما إذا لم يسبق أحدهما إلا الآخر فحينئذ يعني تقدم أحدهما على الآخر بحسب التقدم، قد تقدم يعني ذا الرحم، وقد تقدم يعني الجار الأقرب، وهكذا. هذا ما يتعلق بقول المؤلف: ويقدم السابق ثم الأقرب بابا. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ولا يجوز حضورها. يعني لا يجوز حضور ماذا؟ الوليمة. إذا اشتملت على معصية لا يجوز حضورها، إذا اشتملت على معصية. إذن فالوليمة إذا اشتملت على معصية فلا يجوز حضورها، لأن يعني ذلك المكان يصبح من الأماكن التي فيها منكر، والمسلم لا يجوز له حضور ماذا؟ المنكر. ولذلك يعني جاء في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. يعني مائدة يشرب عليها الخمر، هل يجوز لك أن تجلس مع القوم حتى لو لم تشرب؟ نقول لا، لأن هذا الجلوس هو حضور ذلك المنكر. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذن فأهل المعاصي أهل الظلم يعني لا يجوز أن تحضر معهم، لا يجوز أن تحضر معهم. ولذلك روى ابن ماجة في حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجاء فرأى في بيتي تصاوير، فرجع عليه الصلاة والسلام ولم يحضر، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. إذن مكان الدعوة إذا كان فيه يعني معصية، إذا كان فيه منكر، فلا يجوز لك حضور ذلك ماذا؟ المنكر. ولكن قال العلماء: إن علم بأنه بحضوره يرفع ذلك المنكر فعليه الحضور. يعني المكان فيه منكر، ولكن لو علمت بأنك إن حضرت فإن أهل الوليمة سيزيلون ويرفعون ذلك المنكر، ففي هذه الحالة أحضر ليزول بحضورك ماذا؟ ذلك المنكر. نص أيضا كثير من العلماء على أن يعني مكان العرس، مكان الدعوة، إذا كان فيه منكر ولكنه ليس بظاهر، ليس بظاهر، والمدعو إذا حضر فإنه لا يسمع ذلك المنكر ولا يشاهده مع علمه بأن المكان فيه منكر، ولكن لا يراه، لا يشاهده ولا يسمعه. في هذه الحالة أيضا قال العلماء: لا بأس أن يحضر ولا يتعين عليه الانصراف، لأنه لم يحضر المنكر ولم لا يرى المنكر ولا يسمع المنكر، إذن لا بأس. قالوا: لا بأس في هذه الحالة يعني أن يحضر ولا يلزمه ماذا؟ الانصراف. إذن هذا يعني ذكرته بمناسبة قول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية، إذا اشتملت على معصية. وها هنا يعني عدة مسائل يجوز فيها للمدعو أن يتخلف عن حضور الوليمة. يعني هناك عدة أسباب يجوز فيها للمدعو أن يتخلف عن حضور ماذا؟ الوليمة. وهذا التخلف يعني إما أن يكون واجبا كما في المسألة السابقة، وإما أن يكون جائزا. التخلف هنا إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ماذا؟ جائزا. يكون واجبا إذا كان المكان فيه ماذا؟ معصية، وبحضورك يعني تحضر ماذا؟ المعصية والمنكر، ففي هذه الحالة لا تحضر، في هذه الحالة يعني يجب عليك أن لا تحضر. ولكن هناك يعني مسائل يقال فيها يجوز التأخر وعدم الحضور، يجوز التأخر وعدم الحضور. من ذلك مثلا عند المالكية يعني كثرت الزحام، وأنا أتعمد يعني ذكر يعني بعض هذه المسائل لأن الإنسان قد تصادفه في واقعه. يعني أحيانا تذهب إلى وليمة يعني فيها غش كبير كما يقول، يعني قد تذهب مثلا قبيل صلاة المغرب، ثم تدركك ماذا؟ صلاة المغرب وأنت لم تدخل بعد بسبب كثرة الزحام، ثم تعود مثلا بعد المغرب وتجد زحاما شديدا قد يؤخرك إلى صلاة العشاء، وبعد صلاة العشاء قد تجد أيضا زحاما شديدا. يعني الإنسان أحيانا يقع في حرج ويذهب إلى وليمة، يعني بدل أن يستغرق يعني مكثه في تلك الوليمة ربع ساعة أو نصف ساعة، إذا به يجلس بالساعات، فيقع المسلم في حرج شديد. في هذه الحالة يعني نص المالكية على أن يعني كثرة الزحام في وليمة من الولائم يسقط وجوب إجابة الدعوة، إذا علمت بأن هذه الوليمة يعني فيها زحام كبير جدا فلا بأس، لا بأس أن تتخلف، لا بأس أن تتخلف. أيضا قد يدعى الإنسان إلى وليمة يعني بعيدة، يعني الذهاب إليها يستغرق أيضا ساعات، وقد تدعى إلى وليمة في ولاية أخرى، ففي هذه الحالة أيضا نص يعني بعض العلماء ونص المالكية بالذات على أن يعني هذا السبب يكون من الأسباب المسقطة لوجوب ماذا؟ إجابة الدعوة، لأن المدعو يشق عليه الذهاب والمجيء. أيضا من الولائم التي لا يجب عليك حضورها إذا كانت تلك الوليمة لشخص كافر، ولذلك قال العلماء لا يجب إجابة دعوة الكافر، لا يجب إجابة دعوة الكافر، لأن إجابة الدعوة كما قلنا من حق المسلم على المسلم. إذن فإذا دعاك رجل كافر فلا يلزم، لا يلزمك الذهاب، ولكن إن ذهبت فيجوز، يعني إجابتك لدعوة الكافر جائزة، بشرط طبعا أن لا يكون هناك معصية. إذا كان في مكان الدعوة معصية فلا يجوز الحضور كما سبق. إذن فالكافر لا تجب إجابة دعوته، ولكن تجوز إذا خلت دعوته من منكر ومن معصية. أيضا إذا كان من دعاك إلى وليمة مهجورا بسبب بدعة أو فسق، يعني الشخص المهجور بسبب بدعة أو فسق، فهذا لا يلزمك أيضا أن تجيب دعوته، لا يلزمك أيضا أن تجيب دعوته. ولكن مقصود العلماء طبعا يعني بالمهجور هنا يعني من هجر يعني بالضوابط الشرعية، ولا نعني بذلك الهجر الذي ابتدعه في هذا الزمان غلاة التجريح، غلاة التجريح الذين جرحوا كل من خالفه، جرحوه وهجروه، فلا نعني يعني بهذه المسألة يعني ما يعنيه هؤلاء، ما يعنيه هؤلاء المرضى، ولكن المقصود هنا من هجر هجرا شرعيا بسبب فسق أو بدعة، فمثل هذا لا تجب إجابة ماذا؟ دعوته. أيضا من الأسباب المانعة من إجابة الدعوة المال الحرام، إذا كان الداعي إلى الوليمة ماله حراما، إذا كان ماله حراما فهل يجاب أم لا؟ في ذلك تفصيل للعلماء، في ذلك تفصيل للعلماء. ما هو هذا التفصيل؟ نقول إن كان ماله كله حراما، الذي دعاك إلى عرس إذا كان ماله حراما كله، إذا كان كل المال حراما فحينئذ لا يجاب إلى دعوته. ولكن اختلف العلماء فيما إذا كان ماله مختلطا، إذا كان ماله مختلطا يعني فيه الحرام وفيه الحلال، يعني هل يجاب؟ في ذلك خلاف بين العلماء، فمنهم من قال يعني يجاب مطلقا لا بأس، يجوز أن تجيب دعوته مطلقا. ومنهم من فرق بين القليل والكثير، منهم من قال إذا كان أكثر ماله حراما فلا يجاب، وأما إن كان أكثر ماله حلالا فيجاب. إذن في مثل هذه المسائل يعني يفصل العلماء ويختلفون في بعض تفاصيل هذه المسائل. أيضا من الولائم التي لا يجب عليك حضورها وليمة الشخص الذي يخص الأغنياء بالدعوة، يعني إذا كان صاحب العرس لا يدعو لعرسه إلا الأغنياء، ويحرم الفقراء، يحرم الفقراء من حضور ذلك العرس وتلك الوليمة، فحينئذ لا يجب عليك الحضور، لا يجب عليك الحضور. وقد مر معنا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الوليمة أو شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء، يدعى إليها الأغنياء ويترك ماذا؟ الفقراء. فإذا كان يعني صاحب الدعوة قد خص الأغنياء بالدعوة دون الفقراء، فحينئذ لا يجب عليك ماذا؟ الحضور، لا يجب عليك الحضور. إذن فهذه يعني مسائل ذكرتها بمناسبة قول المؤلف رحمه الله ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية. وبهذا قد نكون وصلنا إلى آخر يعني ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه في باب الوليمة، يعني بقيت يعني فقرات أخرى وجمل أخرى ذكرها المؤلف يعني فيما يتعلق بالعقيقة، سنأتي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى في درس قادم. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.